بسم الله والصلاة والسلام. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتهريم له الإثم انتسب أولى مع الخصوص أولى فائزا خلاف الأولى فكراهة خزا لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل. قرأنا على تقسيم الحكم. قرأ الخطاب المقتضي للفعل الاقتضاء وهو الطلب، معناه خطاب يقتضي تحصيل الفعل، يطلب تحصيل الفعل. إذا كان على سبيل الجزم بحيث لا يجوز له أن يتركه، هذا يسمى خطاب إيجابي، ويتعلقه يسمى واجب. الفعل المتعلق به الخطاب متعلق به الخطاب يسمى واجب. والوجوب أصل في اللغة اللزوم والسقوط، من قوله تعالى فهي وجبت جنوبها بكل منها، وجبت معنى سقطت، لأن هذا الخطاب يسقط على المكلف لا محيد له عنه. نعم، فإيجاب لدى ذي النقل. وغيره الندب وما ترك طلب. وغيره الندب، أما الخطاب المقتضي الفعلي لا جزمة بحيث يجوز له الترك، لا إثم في الترك، فهي خطاب ندبي ومتعلقه يسمى مندوبة. الفعل لا يتعلق بالفعل بالحكم بالخطاب يسمى مندوبة. وندبه في لغتي من ندبه الأمر دعاه، لا يسألون أخاهم حين ندبهم النائبات على ما قال برهان. نعم. وما ترك طلب جزما فتحريم له الانتساب. أما الخطاب المقتضي للترك جزما أي من غير تجويز الفعل فهذا خطاب تحريم متعلقه حرام، والحرمة بمعنى المنع، من هو فإنها محرمة عليهم 40 سنة أي ممنوعون منها. نعم. له المنتسب قال إن من لازم فعل المحرم الإثم، معناه من فعله يأثم. أولى مع الخصوص أولى جزمة خطاب المقتضي للترك لا جزمة إذا كان مع الخصوص، معناه أنه تعلق به الخطاب بخصوصه فيسمى خطاب كراهته، كقوله صلى الله عليه وسلم يا دخل عدكم السيدة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني الجلوس من غير صلاة ركعتين مكروه لأنه نهي عنه بخصوصه. أولى فائزة وإذا كان من غير أولى مع الخصوص نهي عنه لا جزما من غير تخصصه بطلب التركي، بل طلب تركه استفيد من الأمر بضده، كيف ترك الضحى، تركها هاي يسمى خلاف الأولى، لم ينهى عن تركها لكن أمي بها والأمر بها يقتضي عدم تركها، هاي يسمى خلاف الأولى. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. أما ما خطاب الإباحة فهو الذي خطاب الذي يستوي فيه الفعل والترك، يشيت فعلته وإن اشتركت ما غير حرج، فهذا هو الإباحة من إباحة الدار إساحتها، لأن هذا الخطاب في توسيع على المكلف إن شاء فعله وإن شاء تركه هكذا. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، هناك إباحة أخرى إباحة عقلية ما هي شرعية، ليست شرعية، وهي المستفادة من عدم الحكم، معناه إذا بحثنا عن حكم فعل ما ولم يجد ما يدل على وجوبه أو تحريمه أو كراهته أو ندبه أو إباحته، هاي يرجع للأصل، الأصل عدم الحكم، وهذه إباحة لكنها إباحة عقلية ويسمونها بالبراءة الأصلية. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست شرعية، معناه ليست إباحة شرعية وإنما هي إباحة عقلية. نعم. وهي بالجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف. نعم، وهي أي إباحة شرعية، الضمير هنا راجع للإباحة الشرعية. قال إن الإباحة متقدمين كانوا يترادف عندهم الإباحة والجواز، الفعل يقول مباح أو جائز ويطلقون ذلك على ما لم ينهى عنه، ما لم ينهى عنه فكل ما أذن في فعله فهو مباح وجائز، فيشمل الواجب والمندوب والمباح لأن الكل جائز الفعل هكذا. ها وهو الجواز قد ترادف في مطلق الإذن ما أذن بفعله أي لم ينهى عنه لدام السلفة بأنها هو اصطلاح المتقدمين.